ما المقصود بالبهائية ومذهبهم وفكرهم وكيف رد شبهتهم؟ هم لهم شبهة ما يستهلوش والله لهم شبهة. ده ناس أصلا صنيعة الاستخراب الغربي، صنيعة الإنجليز واليهود أساسا، ومحتضنين من اليهود ومن الأمريكان، ناس ما عقول أسخف ما يتصور، ناس يقرون بأن القرآن حق وأن الرسول حق، ثم بعد ذلك يزعمون أنه قد جاء نبي آخر. القرآن فيه نص وخاتم النبيين، هما لا يمكن أن يعني ينتشروا إلا في يعني ما انتشروش أصلا إلا في أناس لا يعرفون العربية، ولذلك أمكن أن يخدعهم مخادع يقول خاتم النبيين يعني الخاتم بتاعهم، يعني هذا ليس أسلوب القرآن قطعا. خاتم النبيين قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نبي بعد، تواتر عنه ذلك، متواتر عند المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كفر أتباع مسيلمة لادعائه النبوة، لمن صدقه الصحابة قاتلوا مدعي النبوة، ده متواترة بلا نزاع. ده بداية هؤلاء القوم كان رجل اسمه ميرزا علي محمد الشيرازي الذي يعني كان من الرافضة الإمامية في أول أمره، وهم كما نعلم عندهم يعني أرضية الغلو وتربة الغلو، فعندهم حديث موضوع أصلا عند أهل السنة موضوع، هم يزعمون صحته، أنا علي أنا مدينة العلم وعلي بابها، يزعمون أنه من فضائل علي بن أبي طالب، هم أصلا بيقولوا علشان يقولوا ما فيش مدخل للعلم إلا من خلال علي، فهذا من الغلو الباطل الكذب. هذا الرجل ادعى كذبا وزورا لنفسه هذا الحديث، قال أنا بقى علي المقصود مش علي بن أبي طالب، فقال لهم أنه هو إيه مدينة باب مدينة العلم، ده بداية أمره، وأنه هو لا يمكن أن يعلم علم النبوة إلا من إيه من خلاله. ثم زاد الأمر عليه حتى ادعى النبوة، وجد الأمر بلا الناس بتقبل فسار معهم، وادعى أنه أوحي إليه كتاب نسخ القرآن اسمه البيان، سماه البيان، حاول فيه مضاهات القرآن كما يفعل النصارى اليوم، حاول يغير بعض الأحرف ويغير بعض الكلمات، يحاول على نسخ القرآن، كتبه بالعربية والفارسية مترجم إلى لغتين، ونسخ فيه الصلوات وأراح الناس وترك وألغى الجهاد. طبعا الإنجليز في فترة احتلالهم لإيران في ذلك الوقت فرحوا بذلك جدا، ولكن الشيعة أنفسهم كفروا هذا الرجل وكفروا أتباعه، وظلت يعني المنازعات بينهم، وإلى أن قتل هذا الرجل في نزاعات داخلية، وكان يعني هناك بالإضافة إلى علاقات نسائية ونحو ذلك في التاريخ البابي هذا الباب هذا اللي هو أسس ديانة اسمها البابية نسبة إليه، وقال أنا إيه باب مدينة العلم. فالراجل ده كان موصي إلى واحد من بعديه يكون هو الخليفة، وقع نزاع بينه وبين الحسين المسمى بالبهاء، ووصل الأمر إلى أن تمكنوا من قتل هذا الخليفة، واجتمع برضو مع المرأة التي كانت على علاقة بهذا الباب حتى قتلوا الخليفة هذا، وأصبح البهاء هو الزعيم هذه الطائفة. تجرع على الأمر وزعم أنه نزل عليه كتاب ناسخ البيان، وادعى أنه صار هو النبي، سمى الكتاب الأقدس، وبرضه فيه مضاهاه للقرآن. والبهاء هذا هو الذي انتشر صيته واجتمعت عليه كلمتهم واحتضنه الأمريكان واليهود، لهم أصلا محافل البهائية معظمها في شيكاغو والثقة الكبير، والبهاء هذا مدفون في مدينة حيفا ومقامه بعد قتله أيضا، إنه برضه بمؤامرات وقع قتل البهاء. اللي جه بعديه اسمه عبد البهاء، الديانة دي عمرها ما يعني في حوالي 250 عاما أو أقل من ذلك، يعني حوالي 200 سنة. فالمهم أن هذه الديانة بتزعم نسخ القرآن، طبعا هم الأول نسخ القريب منه اللي هو البيان، ونسخ الصلوات ونسخ الصوم وإسقاط الجهاد، ودي كانت أهم نقطة لدى يعني الإنجليز ويعني اليهود، وهي قضية إسقاط الجهاد لكي يتمكنوا من التسلط. ودي الحاجة العجيبة إن كل مدعي النبوة الذين ظهروا في فترات الاحتلال ويدعمهم الاحتلال الإنجليزي أو غيره كانوا يسقطون الجهاد، زي أيضا غلام قدياني في باكستان، ودي كلها يعني دعوات مرتدة لأنها مبنية على ادعاء يعني نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء نسخ القرآن والعياذ بالله، وادعاء وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء أنه أنزل عليهم القرآن، وهم أظلم خلق الله عز وجل وأشدهم كفرا، وهم أكفر من اليهود والنصارى، وعلاقتهم باليهود والاحتلال الإنجليزي كما ذكرنا، ثم بالأمريكان بعد ذلك علاقات واضحة، ودفاع هؤلاء عنهم مستميت إلى وقتنا هذا. ولذلك هذه الفئة ضئيلة جدا لا وزن لها، وهي يعني ما حدش يعني يظن انها لها قيمه اصلا في المجتمع، مجرد عائلات معينه فقط، بعضهم من اصول مهاجره في الغالب، ويعني دينهم اصلا غير قابل للانتشار. الامريكان معترفين بيهم وبيضغطوا على ايران جامد جدا عشان تعترف بيها، وبيضغطوا على مصر عشان تعترف بيها. ايران نفسها مش معترفه بيهم، مع ان هم اقرب ليهم طبعا، لان هم اصلا رافضه، ولهذا بدايتهم اصلا ميرزا علي محمد ده رافضي، فلكن ايران ترفض الاعتراف بهم، تعتبرهم حتى مرتدين عن الشيعة. ومصر كذلك لا تعترف بهم، وقرارات صادره قديما باعتبار هذه بحل المحافل الايه البهائيه وعدم الاعتراف بها، وعدم الاعتراف بها كديانه يمكن ان تكتب في الايه في البطاقه يعني. فهم يحاولون محاولات مستميته ويعني لاثبات ولودهم، وهم اصلا لا وزن لهم ولا قيمه. اللي يقرا الكتاب يجزم ويوقن الكتب بتاعتهم ان الناس يعني انما وجد من يخدعهم والعياذ بالله، ويتبعونه على الباطل، فضلا عن العلاقات الماليه والنسائيه. تاريخ قبيح جدا، ونصوص الكتاب موجوده، يجزم كل انسان بانه انسان كذاب مجرم الذي يؤلف هذه الكتب، ويحاول ان هو يعني يضع على الناس كل ما يشق عليهم ويثقل عليهم والعياذ بالله. زورهم على شاشه التلفزيون ده اصلا من باب شغل الناس عن البلايا. كل الناس دلوقتي كام سؤال عن البهائيه، مطرح ما كل شويه يجي سؤال عن البهائيه كان دي لها وجود اصلا، دي حاجه لا قيمه لها. دول احاد من الناس، قدروا 750 ولا يقوم اصلا 75,000، ما يجوش في مصر كلها مش 750,000، ده ما يجوش ولا حاجه خالص نهائيا. بعضهم متسمين باسماء النصارى، بعضهم متسمين باسماء المسلمين، فلكنهم في الحقيقه بلا شك كفار مرتدون، شر من اليهود والنصارى، اكثر من اليهود والنصارى، لبيان فضائحهم للتاكد من كفرهم. لكن الحقيقه ان ما لهمش شبهه ابتداء. واحد بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، انت هو هل هناك من يشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقول انه الحق قد جزم بانه خاتم النبيين؟ ده امر متواتر معلوم بالدين من الدين بالضروره، بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بانه اخر الانبياء. فهؤلاء يكذبون. وبعدين زي ما قلنا واحد ادعى النبوه والف كتاب وقال ده الوحي، وبعد 10 سنين لغاه اللي بعديه، ولا 20 سنه قال لا ده واحد غيره جه الاقدس نسخ البيان. كل الناس عندهم ايه بالدعاوى الكاذبه.